شفت ليه الثاني نعم ان شاء الله هذه ما كنت تبتكي على طول ان شاء الله تبتكي على طول مع البوتية دي عشان تعرفوا لا فيها البوتية فيها الجزء اللي بيتحرك كان عايزها الحملات الإسلامية ده مش موجود الأدوات الأدوات الأدوات دي مش عارف أنت بتقول على إيه بس واحدة في المكان ده ده ده بحبك كده يا ريت تكون مكان طيب شوف حضرتك ولو كده كده هتحرك مرتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع بعضنا بعد الفصل الدراسي يعني نكمل ما قد بدأناه من شرح لأدوات أو صيغ التمويل الإسلامي أو صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية. يعني عندما تفضل أستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. العرب حسب ليه كده كان وبعدين بقى ايه بتجيبوا ليه وبعدين ده الدكتور عامل جاي لكم ايه عشان انت دكتور خليناش جينا السبت اللي فات ايه في ناس ارحمونا السبت اللي فات الناس كان لسه في الاجازات واخد بال حضرتك لا بس نتواصل كده نحن نواظب على الحضور ان شاء الله يعني كان الطلاب يقعدوا بعض بينحزروا كده وبعدين الدكتور عمرو جاي لكم من اخر الدين من الحج يا رب لا ما انتم بخير تفضل بس ممنوع الكلام لا ما فيش كلام عايز تاخد بعض جميع اللغات بتاعت العالم يا لطيف يا رب قول الدكتور عمرو لا ده كان فاكر الدكتور عمرو هو اللي مراجعه يا استاذ كتاب والله ولا فيه تصريحات عظيمة قمة الاسلام كلها فيه شفت الطبعة كده ايوه مسلمة طبعا هنا انت خدت النسخة الجديدة؟ ان شاء الله خدتها ولا ليش؟ خدتها وعملت عليها مكتبة خلاص ما دام خدتها ما تقولش ان شاء الله قول الحمد لله يعني هم مطبوخوا ها؟ وشوفوا المهم الدكتور عمرو هو اللي مراجعه هو الذي صوبه هو اعتمد كلام بتاعتك يعني يا استاذ ايه ان شاء الله بس انا بوصل كده بالحضور ما ينفعش كده ها؟ الاعلام بتتناقص يوم الاستاذ يقول والله نريح نفسنا كمان احنا ما عدناش مرور جزاكم الله خير يا رب ووصلنا لعارف بقى المكان عارف اماكنها يعني ما عرفش هي بتتباع فين او هي بتوزع فين مش عارف لكن ربما تكون بتتباع هنا. هي الاضافات كتيرة ولا تكون يعني قديمة يعني؟ لا ده حضرتك اللي تحكم الحكم ده مش انا. لا ما تقولش يعني اما حضرتك تقرا بقى تقدر انت تقول مثلا ممكن تكون اضافات شكليه ممكن تكون اضافات شايف حضرتك ان هي واجب ليها معنى. اه ربنا يفتح عليك ربنا يعوضك ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك والله راح افكر في حاجه بس. طيب حاضر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم كما ذكرنا في صيغ التمويل الاسلامي كما يعني ذكرتها الشريعه الاسلاميه او كما نصت عليها الشريعه. واحنا اخذنا اول صيغه من هذه الصيغ كانت عقد الايه عقد المبارحه او صيغه الاستثمار عن طريق المرابحه. بنقول كانها هي عقد المرابحه او صيغه الاستثمار الاسلامي عن طريق المرابحه. وعرفنا ان صوره المرابحه الطبيعيه او التقليديه في التراث الاسلامي صوره بسيطه جدا، وهو ان انا اجيب سلعه ابيعها بس اقول ثمنها الكل الاساسي كذا وانا عايز اربح فيها برضو كذا. التليفون ده انا جايبه ب 300 جنيه وعايز فيه 50 جنيه بهديهولك ب 350 جنيه. لذلك بنعرف المرابحه كما ذكرنا بانها بيع بمثل الثمن الاول مع زياده ربح. بيع بمثل الثمن الاول مع زياده ربح. وبعدين بعد ما عرفنا ان المرابحه مشروعه في الشريعه الاسلاميه وجائزه لانها تدخل تحت عموم البيع، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، تدخل تحت عموم البيع العادي، واحل الله البيع وحرم الربا. جئنا بعد ذلك الى استثمار او صيغه الاستثمار في الشريعه الاسلاميه عن طريق عقد المرابحه. وعرفنا ان هي المصارف الاسلاميه او البنوك الاسلاميه بتسميها المرابحه للامر بالشراء، المرابحه للامر بالشراء او المرابحه مع الوعد بالشراء. وعرفنا ان شكل المرابحه في المصارف الاسلاميه بتكون عباره عن ان انا راجل مثلا عايز غساله وليكن جهاز معين من الاجهزه، فبروح للمصرف الاسلامي هو بيجيب لي بحدد له المواصفات بتاعت الغساله نوعها ولونها وكل حاجه، وهو المصرف هو اللي بيجيبها لي. اما بيجيبها لي بيديها لي بقى انا بيبدا عقد البيع من هنا، ابدا اعقد معاه عقد البيع. ده اسمه المرابحه للامر بالشراء، يعني انا امرت المصرف بشراء السلعه هذه التي ساشتريها منه بعد ان يتملكها. طب ايه علاقة المرابحة للآمر بالشراء مع المرابحة او بالمرابحة التقليدية في الفقه الاسلامي التي ذكرناها؟ قلنا ان المرابحة للآمر بالشراء بتشترك مع المرابحة القديمة في ان المصرف المفروض بيقول لي الثمن الحقيقي للسلعة زائد هامش الربح بتاعه، فاذا هي مشتركة مع المرابحة القديمة في هذا المعنى. ان المصرف برضه اما بيجيب لي الغساله دي بيقول لي الغساله دي واقفه عليا ب 3000 جنيه وانا هديها لك بالتخصيص مثلا او كاش كما يكون ب 3000 ونص. بس احنا نعرف كويس جدا او نستنتج كويس جدا من خلال هذا الكلام ان اللي بيروح للمصرف علشان يشتري بعقد المرابحه بيروح له عشان هو ما معهوش فلوس. بمعنى ان المصرف هيقبض له الفلوس، انما المرابحه التقليديه العاديه اللي انا بقول لحضرتك الموبايل ده ب 300 ب 300 جنيه وهتاخده ب 350 جنيه دي انت معاك فلوس عادي جدا، يعني بيع عادي جدا. فالفرق بين المرابحه للامر بالشراء زي ما احنا شايفين والمرابحه العاديه ان انا في المرابحه للامر بالشراء ما بروحش للمصرف الا عشان انا ما معيش فلوس، لان انا لو معايا فلوس هطلع على الغساله على طول هشتريها، صح كده؟ انما انا خليت المصرف وسيط لان المصرف هو اللي هيشتريها كاش وبعدين يبيعها لي بالتقسيط. فدي ده فرق المرابحة للآمر بالشراء عن المرابحة التقليدية أو العادية. وبالتالي نقدر نقول زي ما اتكلمنا في حكم المرابحة دي إن الحقيقة فيها اختلاف في الشريعة الإسلامية بين الجواز وبين التحريم، واللي أجازها مجمع الفقه الإسلامي أجازها، لكن أجازها بشرط وذكرته لحضراتكم المرة اللي فاتت، وهو إن المرابحة للآمر بالشراء لا تعتبر عقدا أبدا إلا بعد أن يتملك المصرف السلعة. يعني أنا لما أروح أقول أنا عايز غسالة مواصفاتها كذا كذا، ده اسمه وعد زي ما اتفقنا، ما اسموش عقد. يعني المصرف يعدني أن يأتي بهذه السلعة اليوم الفلاني أو كده، إنما ما فيش عقد حصل بيننا. أما يشتري السلعة ويتملكها يبدأ العقد يحصل بيننا. هو ده شرط الجواز الذي أجاز به مجمع الفقه الإسلامي عقد المرابحة، لأنه لولا هذا لكان عقد المرابحة بيع غير مملوك. بيع غير مملوك ازاي؟ لو انا هتفق النهارده مع المصرف خلاص ويبقى عقد، حتى لو انا ما دفعتش فلوس، يبقى معنى كده ان المصرف باعني شيء لا يملكه. لذلك بنقول الخطوه الاولانيه اللي المصرف يعملها معايا انه يعدني فقط ان ياتي بالسلعه. طيب ايه الفرق بين العقد والوعد هنا؟ لو هنقول المصرف يعدني، يبقى في الحاله دي لو المصرف اخر الوعد او ما جابش ممكن يتحمل اضرار التاخير فقط، اضرار التاخير الماديه فقط. انما لو قلنا ان ده عقد، يبقى في الحاله دي هنلزم المصرف جبرا عليه قانونا ان ياتي بالسلعه وان يسلمها في موعده المحدد. يبقى ده الفرق بين الوعد والعقد. الوعد يبقى في عملية ايه؟ تقليل من الأضرار، أو إن هو يتحمل الأضرار الناجمة عن التأخير فقط. وليكن 100 جنيه هيدفعها، 500 جنيه هيدفعها لو حصل أضرار بالفعل. إنما لو قلنا إن ده عقد، لو المصرف ما جابش السلعة لازم يجبر المصرف على التسليم قانونا وشرعا، اسمه الجبر على التنفيذ. ده الفرق يا جماعة بين الوعد الملزم وبين العقد. إن الوعد الملزم الطرف الذي حدث منه الضرر هيتحمل تبعة الضرر أو يتحمل مسؤولية الضرر فقط. المتمية جنيه هيدفعها زي ما بقول 200 جنيه إلى آخره، على حسب تقييم أهل الخبرة للضرر. إنما لو قلنا إن ده عقد، لازم المصرف غصب عنه يوجد السلعة. لازم المصرف غصب عنه. ليه؟ لانه عقد باس منتهي. طيب ضوابط الاستثمار عن طريق المرابحه، الشرط الكلام ده ما يجيش الا على الراي اللي بيقول بجواز عقد المرابحه للامر بالشراء. ما تجيش الضوابط دي الا على الراي اللي بيقول يجوز المرابحه للامر بالشراء، او المرابحه مع الوعد بالشراء. اللغتين صحيحتين، مع المرابحه الامر او المرابحه مع الوعد بالشراء. ايه هي ضوابط الاستثمار؟ نبص لها هنلاقينا احنا عرفناها من المره اللي فاتت وذكرناها النهارده. المرابحه لما بتحصل ازاي؟ رقم واحد، ايه اللي بيحصل فيها؟ تحديد صفات السلعه. انا هجيب الغساله او الكلام اللي انا بقول عليه ده، يبقى لازم اقول له انا عايز غساله النوع الفلاني، يبقى فيها كام كيلو، الماده اللي هي السائله اللي هتبقى فيها انهي نوع، اللي هي الماده اللي بترسل الكلام ده كله، ده اسمه تحديد صفات السلعه. سواء عدد، لو انا هجيب عدد من الغسالات يعني صفقه، سواء كم، سواء قدر الى اخره. يعني التحديد النافي للجهاز، تحديد صفات السلعة تحديدا نافيا للجهاز. طيب الحاجة الثانية، تحديد أو معرفة الثمن الأول للسلعة، الثمن الأساسي بالضبط. يعني المصرف هيجي يقول له السلعة دي أنا اشتريتها ب 3000 جنيه. طيب الثمن الأول للسلعة. ثلاثة، تحديد أو معرفة الربح. ليه تحديد الربح أو معرفة الربح؟ لأن الربح هيضاف إلى الثمن، وإحنا من المعلوم إن أي بيعة لازم يكون الثمن بتاعها معروف. فهو جابها هنا ب 3000، بيقول له أنا جبتها ب 3000 جنيه وليا ربح فيها 500 جنيه يبقى الثلاث هديها لك ب 3000 ونص، سواء كاش او تقسيط مثلا. لكن انا بقول لحضراتكم الهدف ثاني، الهدف من المرابحه للآن بالشراء هو تمويل المشتري. المشتري ما معهوش فلوس ولذلك لجأ الى المصرف، لجأ الى المصرف. يعني في الغالب هيكون انتهى بالتقسيط، مش هيكون كاش. أربعة، تملك المشتري الأول للسلعة بعقد صحيح قبل بيعها. اللي هو البنك هنا مثلا. تملك المشتري الأول للسلعة بعقد صحيح قبل بيعها، زي ما اتفقنا ان المصرف مش هيعمل شغلانة البيع ده، هي مش هيعقد العقد ده هو الا لما يتملك الايه، اما يتملك السلعة. يبقى في الحالة دي يبدأ يعقد العقد. تملك المشتري الاول اللي هو المصرف، لان المصرف هو اللي راح يشتراها من الشركة بتاعتها وبعدين هيبيعها لي. يبقى المصرف ده اللي هو الطرف الاولاني اللي هو هيبيع بعد كده. يبقى المشتري الاول المراد به هنا مثلا بنسمي المصرف هيتملك السلعة الاول لازم بعقد صحيح مش بعقد فاسد، واحنا عرفنا العقود الفاسدة، لان المرابحة ما ينفعش تشتغل في العقود بالعقود الفاسدة. قبل بيعها، قبل بيعها لي انا، قبل بيعها للطرف الاخير. نعم. يا ريت ينفع، يا ريت يعني عقد المرابحة اللي احنا بنتكلم فيه ده زي ما اتفقنا ان في خلاف بين العلماء. في راي بيقول انه ما ينفعش لانه يميل الى الربا، او هو ذريعه الى الربا، وده راي قوي في الفقه الاسلامي مش ضعيف يعني. لكن انا بقول لحضراتكم نسمع الفقه الاسلامي اللي هو باغلبيه اراءه من الفقهاء او من العلماء الموجودين فيه، قالوا ان ده عقد صحيح لكن ليه الضوابط، ليه الشروط. وهي الشروط دي لو اتعملت الحقيقه انا مش شايف ان هو يبقى فيه ربا او يبقى فيه مشكله، لانه هيبقى زيه زي بيع التقسيط. لو هنقول ان بيع التقسيط حرام، هنقول ان بيع المراهنه برضه حرام، لان بيع التقسيط الراجل اللي رايح يشتري ما معهوش فلوس برضه. لذلك عشان هو ما معهوش فلوس لجأ الى مساله البيع بالتقسيط، لو معاه فلوس مش هيلجأ ليها. هي دي المساله برضه اللي احنا فيها، ان الراجل ده ما معهوش فلوس فلجأ للبنك. بس البنك علشان يعقد العقد لازم يكون متملك السلعة الأول. فإذا هي كأنها شكل من أشكال البيع بالتقسيط. بس قلنا ليها عقد مرابحة؟ لأن البنك هيقول له ديت بكذا، وأنا ربحي فيها كذا. لذلك سموها عقد مرابحة. مرابحة تاني يعني إيه؟ المرابحة يا جماعة كده شكلها في الفقه الإسلامي زي ما ذكرت لحضراتكم قبل كده، إنها بتندرج تحت عقود الأمانات. ليه تندرج تحت عقود الامانات؟ لان المصرف بيقول له ديت انا اشتريتها بكذا، فلو المصرف كذب يبقى البيعه دي فاسده، البيعه دي خطا، لذلك بيقول عليها من عقود الامانات. بخلاف البيع العادي، هل البيع العادي انت بتقول له الموبايل ب 300 جنيه وانا هاخد منك 50 جنيه؟ ما تقولوش كده، تقول له 350 وخلاص. فالبيع العادي ملوش، مش داخل مباشره في الامانات، انما داخل مباشره في ان انت ما تدلتش، ما تغررش، ما تقولوش ديت مثلا الماني وهي صيني، ما تقولوش مثلا كذا وهي كذا، ما تدلتش او ما تغش. انما لو انت ما ذكرتش الثمن الاساسي للسلعه في البيع العادي محدش يحاسبك، محدش يقول لك حاجه. تجاره. نعم. ما هو مش هيملك، لانه هو لسه ما باعش ولا عقد، ده بيعد بس وعد. الشروط دي شروط وعد، عقد وعد فيه شراء مش عقد بيع. هو صحيح لازم يكتب ضمانات، والا يبقى انا ما قلتلوش حاجه او هو ما قالوش حاجه وما قاليش حاجه. بس الضمانات دي كلها مندرجه تحت كلمه الوعد مش العقد. يعني لو ما جابش زي ما ذكرت لحضراتكم كده لو ما جابش بيتحمل تبعه الضرر فقط لو وجد ضرر. ولو وجد ضرر دي الغالب الاعم ما بتكونش الواحد زبون زي انما بتكون مصنع معين الصفقات الكبيره شركه معينه المصرف هو اللي هيورد لها. فالشركه دي لو وقفت اسبوع او وقفت حتى يوم تخسر كتير. فالشركة تقول له انا مقدار خسارتي في اليوم ده كذا وطبعا زي ما بقول يحكم في هذا اهل الخبرة فيدفع لمقدار الضرر انما ما يتحملش ثمن البضاعة. ده الفرق بين العقد والوعد ما يتحملش ثمن البضاعة انما يتحمل بس تبعة الضرر مقدار الضرر. نعم الوعد ده مش له وقت لكل بعض طبعا الوقت ضرر يكون له وقت محدد اي هنجيب لك بعد خمس سنين ما تغيرت لا لازم يكون محدد الوقت دي معروفه ومفهومه من الكلام لازم يكون لي وقت بالظبط زي عقد السلام زي عقد الاستصناع اي بيع اجل في الدنيا لازم يكون في تحديد للاجل. طب حضرتك ايه الفرق بينهم وبين التقسيط؟ انا ذكرت لحضرتك ان البيع بالتقسيط ده انت كراجل بياع بتقول لي ديت ب 1500 مش بتقول لي انا رحت جبتها ب 900 جنيه يعني اذكر ثمنها اصلا ده الفرق هنا الفرق هنا بالظبط كده ان ده من عقود الامانات. طب ايه ليه برضو الدين عمل عقود الامانات دي برضو عشان يبقى الموضوع بالنسبه لنا اوضح؟ لاني احيانا المشتري بيكون ملوش في مماكسه البيع والشراء ما بيكونش عارف الاسعار. يعني كنا اتكلمنا قبل كده ان انت مثلا لو فرضنا رحت سوق السيارات مش عارف عن العربيه ولا عارف الموتور ولا عارف حاجه خالص ولا الكلام ده كله وبعدين قلت له انا هستأمنك انت جايب مثلا ليه؟ لان انت مش عارف توصف بالعرق فبيقول لك زي العرق يقول لك انا جبتها ب 100,000 من السنه الفلانيه وعملت كم كيلو والكلام ده واوصفها فتشتري على الامانه بالظبط تشتري على الامانه دي. فعقود الامانات في الغالب بتتدخل عندما يحدث ان المشتري لا يعرف مماكسه او مساومه البيع والشراء. فانت داخل في عقد مش عارف فتستأمن اللي قدامك تقول له انا مستأمنك انت جايبها بكام وعرقت فيها كام زي ما الاستاذ بيقول تقول لك انا جايبها بكذا وعايز فيها كام. ده بيحصل طبعا في اسواق البهايم والحاجات دي كتير يعني. لما احنا بنتكلم في الصفقات بتاعه المصارف الاسلاميه. نعم العلماء لما راحوا معلش لحظه برضو يعني كايه فكره كده في دماغي الاستثمار ده زي ما بيقولوا في المصارف الاسلاميه انما انت ممكن تعمله لوحدك انت واي حد ثاني بالصوره دي ينفع الا بتعمله بس بالصوره دي ان انت ما معكش فلوس وفي واحد معاه فلوس بس ما معهوش السلعه فبتقول له انا عايز الثلاجه الفلانيه او عايز الجهاز الفلاني وتوصف له كل الاوصاف المحدده لحد دلوقتي مفيش عقد انما في وعد انه يقول لك انا هجيب لك الحاجه دي في الوقت المحدد ده فتروح في الوقت المحدد ده يكون جابها لك يحصل هنا العقد مش الوعد يحصل هنا بقى العقد بنفس الشروط دي بقى يعني الكلام اللي انا قلته ينطبق على نفس الصور الخارجيه اللي بذكرها لحضرتك ما ينزلش معاه انما لو حصل بقى المشكله اللي بتحصل في الواقع ان الراجل اللي معاه فلوس ده بيعقد معاك العقد من اول لحظه بيعقد معاك العقد من اول لحظه فده يكون بيع الانسان ما ليس عنده وده حرام منهي عنه. حضرتك بتقول خايف هي نفس المشكله هو خايف انه يجيب وانا ما اخدهاش ما هو بياخد مقدار الضرر يعني في مستند او في كتابه او في ورق او في شهود او في كلام ده يعني بيكون الشروط دي كلها عربون خاص يعني اشتراك ينفع عربون ده اللي بيحصل بس في شروط يا دكتور ده ما ينزلش مع البائع الاصلي يشوف السلعه ويحضر البيع عند المحل ان كده هيبقى مش لازم يحضر البيع بقى هو لا في ناس بتروح معاه هو بيبحث في كتاب هو موضوع البيع ده هو انا حضرتك هشتري من واحد المفروض السلعه دي عنده فانا ليه هقدر البيع اللي هو بيشتريه من واحد ثاني؟ في ناس بتعمل كده ايوه مش هو ده المؤثر احيانا المؤثر ان في صفات بتلزمنا لكن مراجعه في واحد ما هي بقى بالطريقه اللي انا بقولها لحضرتك دي هتبقى مراجعه طب ولو نزل فعلا زي ما هي بتقول على اساس تشوف اللون مثلا بعينه او حاجه كده يجوز؟ يجوز ما فيهاش حاجه. لا انا عايز احنا بنتكلم في الصوره الصحيحه. عايز بقى هو يكمل حاجات جديده ثانيه او يعمل من الفضل او النفل براحته، انما الشروط دي لابد انها ليه. فده بالنسبه لضوابط ضوابط الاستثمار عن طريق نعم الدليل بس على النقل. هو اخذ ده حلال لانه هو زي ما احنا بنقول كده زرعنا ربا او هو شبه ربا خالص. يعني مثلا انا دلوقتي لما بديله حاجه واقول له انا هاخد النهارده هاخدها مني ب 8500 بس انا هاخدها منك بعد سنه مثلا ب 1500. انا لو قلت قبل كده دي زي اللي بالظبط زي ما هو بياخد مني يعني حضرتك الدليل بقى اللي عندهم يخلوه قال ده حلال وده حرام. الدليل اللي قال خلاهم يقولوا ان ده حلال ان ده نوع من انواع البيع الآجل اللي هو دليل البيع الآجل او البيع بالتقسيط. هو ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام اشترى جملا بجملين الى اجل، جمل بجملين الى اجل. احنا دلوقتي بنشتري بفلوس، زمان كانت المقايضة موجودة. مش هو لا يعني المؤثر في الموضوع ده شراء وده شراء، بس الشراء احيانا بيكون بفلوس واحيانا انا بشتري عربية بعربية ثانية، صح؟ ببدل. ما هو البدل ده هو البيع، لان دي اموال باموال. اه بالظبط مقايضة. فالنبي اشترى جمل، المفروض يشتري جمل بجمل، اشتري جمل بجمل، يعني هو اشترى جمل وهيديه هيدفعه جملين. ليه؟ الى اجل. اشترى بعيرا، نص الحديث اشترى بعيرا ببعيرين الى اجل، ده حديث. حديث ثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من قمح. وطبعا النبي هيرهن درعه عند يهودي بثلاثين صاع من قمح ليه؟ علشان هياخد بالبيع الاجل، هيشتري بالبيع الاجل، لذلك رهن. فده دي ادله على جواز البيع الاجل. كل الموضوع ان بيع المرابحه ده اللي هو للآمر بالشراء هل ينطبق عليه كلمة البيع الآجل ولا لا ينطبق عليه؟ ده الموضوع. فهو ينطبق عليه نفس فكرة البيع الآجل بالظبط. طب سميناه مرابحة ليه؟ لأنه الراجل البياع ده لازم هيذكر لي ثمن السلعة، ده عقد أمان، هيقول لي السلعة دي أنا شاريها ب 3000 جنيه وهاخد منك خصم. حالة دي أنا حالة ما هو ده بس الفرق الوحيد. سمينا دي مرابحة وسمينا دي ده بيع اجل، لان في البيع الاجل ما بنذكرش، انما في المرابحه بنذكر، لكن النتيجه واحده. جوهر الموضوع ان ده بيع اجل وده بيع اجل. يكون السبب في كده ان دي بيوع ففيها يعني ورثه عمليه، لكن احتياج الفلوس دي ان الربا دي بتبقى في فلوس يعني. ما هو فدي ما بتكون بتعمل خطا في المجتمع عند ايام النبي يعني ولا ايه؟ لا يعني مشروعيه الربا، تحريم الربا وتحليل الزياده التقليد والبيع الاجل ده، لانها بتعمل نوع من الرواج او المجتمع، انما الثانيه بتعمل نوع من طبعا من الكساد والتضخم والازمات الاقتصاديه. طب ما هي دي حكم اساسيه، دي حكم اساسيه. لكن انا دايما بقرر في النفس في هذا الاطار ان العمل في كل هذه الامور على كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لأن إحنا عندما نتفحص في بعض العلل التفصيلية نقف أمامها لا نستطيع أن نسير ولا نستطيع أن نصيب الطريق. فنقول إن النبي إحنا الطريقة دي حلال لأن النبي قال بحلها أو النصوص الإسلامية بتؤيد حلها، والبيعة دي حرام لأن النصوص الإسلامية بتؤيد حرمتها. الناس دلوقتي بيقعوا في جدال في الموضوع أساسية في الشرع يعني. يعني أنا مثلا سألت الحكاية دي يعني إيه الفرق إن أنا واحد أجي أنفق عن إن أنا أديله فلوس وأقول له هاخدها من بعد يعني أنا ما عرفتش. هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في مثل هذا الإطار بالظبط ضرب لنا مثال بسيط علشان يعلمنا الجزئيه اللي انا قلتها لحضرتك دي، وهو ان العلل التفصيليه احنا ما نقدرش نوصل لها، وان كانت العلل او الحكم الاجماليه واضحه. الحكم الاجماليه ان احنا عارفين ان الربا فعلا بيؤدي لازمات اقتصاديه، والواقع اقوى دليل واعظم برهان على هذا من وبيؤدي الى الفقر وبيؤدي الى البطاله وبيؤدي لحاجات كتير. لكن في عندما ننظر الى الحكم التفصيليه احيانا نقف، فلا نستطيع الا ان نقول ان النبي اباح المعامله دي وحرم المعامله دي. المثال زي ما بقول لحضراتكم قصة سيدنا بلال اللي حضراتكم يعني علمتوها او بعضكم علمها، لما جاب للنبي عليه الصلاة والسلام تمر جميل جيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر جيد بالطريقة دي؟ قال له لا، أنا كان معايا تمر رديء فبعت الرديء بالجيد، استبدلت ده بيع طبعا بس مقايضة، كان شوية التمر الرديئة دول وليكن مثلا هو كان صعب صعيد، وليكن كان مع سيدنا بلال 3 كيلو من التمر الرديء، فراح بيعهم بكيلو ونص من التمر الجيد، وجاء للنبي بالتمر الجيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أكل تمر خيبر هكذا جيد بالطريقة دي يعني؟ فقال له لا، ولكني بعت الجيد بالرديء، اشتريت صعب صعيد وجئتك بها يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أوه، هذا عين الربا، اللي انت عملته ده عين الربا، طب نعمل ايه عشان نحل المشكلة؟ قال له بيع الجمعة بالدراهم، بيع التمر الرديء الاول بفلوس، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جيدا بقى اللي هو اسمه جنيبا، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، اللي يلاحظ يقول مفيش فرق، لا يفضل يفكر فيها زي ما حضرتك بتقول ان في بعض الناس بتقول لي مفيش فرق فيه وبين فرق، النتيجة بقول اللي بيسألك بيقول لك النتيجة ايه؟ مفيش فرق، هو هنا النتيجة برضو عندنا في العموم مفيش فرق. كذلك الصراط ايه النتيجة في الاخر؟ النتيجة ان سيدنا بلال في الاخر هيجيب للنبي الجنيب في كل الاحوال، سواء بالطريقة دي او سواء بالطريقة، ليه قال له خد الطريق ده وما تمشيش في الطريق ده؟ عشان ده بنقول ايه الحكمة التي تفرق تخلينا اقول المعاملة دي حرام والمعاملة دي حلال؟ لو فكرتوا فيها تانا جبتوا بعيدك ممكن تكلموا بكلام مفهوش اختلاف. بنقول ايه الحكمة ان سيدنا بلال راح ودى صاعين من الرديء وخد صاع من الجيد وجابه للنبي، النبي قال له ما تعملش كده، انت كنت تبيع الرديء وتجيب لي صاع من الجيد. هو بدل التمر بالصاع، يا الفلوس. الكلام بتاع حضراتكم ده جيد جدا بس مش هو ده اللي احنا عايزينه. الكلام لو واحد سألك بره قال لك ايه الفرق بين دي ودي، ما هو ده في الاخر هيجيب للنبي كيلو تمر كويس، وده في الاخر هيجيب للنبي كيلو تمر كويس. ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده بيع ده انا فهمت كلام حضرتك. لا يجري فيهما الربا لانه ليس فيهم علة الربا اللي احنا خدناها السنة اللي فاتت اللي هي الطعم الاكل. الجمل بجملين دول حيوانات بتتركب، الحيوانات ما فيهاش علة الاكل، اللي عايز يذبحها بعد كده براحته، انما الحيوان اما في اصله للمنفعة العامة مش للاكل فقط، فدول لا يجري فيهم علة الربا، انما التمر يجري فيه علة الربا لانه علته الاكل. انا عايز بقى اقول ان هو ده اللي احنا بنقول ان انا لما اجي ابدل بتاع السعيد ممكن يكون زمن التمر الرديء قبيل وانا بشال اخلى ولما اجي ثاني فهيبقى ثاني كويس. مش شرط، ده ممكن يكون مع حضرتك موجود وممكن يكون مع حد تاني موجود. اذا طيب الاحسن الواحد يبيع. ما هو ما وصلناش الحكمة، احنا كده برضه ما وصلناش الحكمة. دي الحكمة، دي الحكمة. دي الحكمة. دي الحكمة. دي الحكمة. دي الحكمة. دي الحكمة. دي مستفيدة من البيع أكثر من أنا مستفيدة من أنا أبدل. طيب ما أنا ممكن أستفيد من الربا أكثر من أنا أستفيد من البيع. ايه المانع؟ ممكن استفيد من الربا لو انا دلوقتي الحاجه بتاعتي ابقى خلاص مطمئنه، لما لو انا بديت من غير ما اكون عارفه ثمنها وعارفه ان انا هبيعها ليه لا انا عارف ثمنها انا عارف ثمنها، لكن ليه بتقولي في الحاله دي انا مطمئنه وفي الحاله دي انا مش مطمئنه؟ لان بعتها، لان بعت الحاجه اللي معايا اشتريتها، والتاني اللي بيتعامل بالربا هيبقى مطمئن، هيبيع 2 كيلو تمر بكيلو ونص تمر كويس، هيبقى مطمئن اللي بيتعامل بالربا. المساله مش مساله اطمئنان، انما مساله اتباع للامر الشرعي بس. نعم. بالنسبه للبائع يروح، لو راح بقى لمكان اخر تكملة اللي كلام حضرتك، لو راح لمكان اخر وغلى عليه البائع التمر الجيد يكون حلال ولا حرام؟ مفيش اي حرمه ما دام ان التمر موجود في السوق، مفيش احتكار، مفيش مشكله خالص، مفيش فيه اي حرمه. طيب ده بالنسبه لضوابط الاستثمار عن طريق المرابحه. مجالات الاستثمار عن طريق المرابحه، مجالات الاستثمار عن طريق المرابحه، كلمة مجالات الاستثمار يعني احنا كنا عاملين ندي امثلة وغسالة وراح جابها غسالة وثلاجة والكلام ده كله. احنا طبعا بنتكلم مع مصارف، يعني مع بنوك لها رؤوس مال عالية جدا، ومع شركات طبعا بتوظف اموالها في الموضوع ده او بتشتري وتبيع وتعمل عملية تجارية. فكلمة مجالات الاستثمار عن طريق المرابحة يعني احنا ازاي نعرف ان عقد المرابحة ده يعمل تنمية في المجتمع، ازاي نحط ايدينا على التنمية الاقتصادية اللي ممكن يعملها عقد واحد من العقود لو طبقناه في المصارف. هنبص على مجالات الاستثمار في المرابحة، هنلاقيه مجالات الاستثمار دي تمشي في القطاع المهني، تمشي في القطاع الحرفي، تمشي في القطاع الفني، تمشي في القطاع العمراني، في بناء البيوت، في الكلام ده كله. ازاي؟ ندي مثال بسيط جدا، زي ما بقول لو اني شركة من الشركات او مصنع من المصانع عايز مادة من المواد الخام العالية الثمن جدا ومش قادر في تلك الحالة انه يجيبها، فبيروح للمصرف يقول له انا عايز المادة الخام دي اللي هتكلفك 2 مليار جنيه وليكن، وانا بعد كده هديها لك بالتقسيط، انت هتاخد الهامش الربح بتاعك، هتاخد 1 مليون جنيه على 2 مليار مثلا، وانا بعد ذلك هقسط لك الثمن. يبقى ايه اللي حصل؟ رقم واحد، المصرف اشتغل ووجد له ربح جيد. ثانيا، القطاع المهني او القطاع الاقتصادي اشتغل، لان المصنع اللي كان نايم مش لاقي المادة الخام، بيدور عليها مش لاقيها، لقى المادة الخام وجات له وبدأ يشغل الصناع، بدأ يشغل العمال، وبدأت العجلة تدور مرة ثانية من خلال عقد المرابحة الذي عقده المصنع مع هذا المصنع. ده مثال. مثال ثاني، وليكن في القطاع الزراعي او في قطاع العقارات مثلا، المقاولين، شركات المقاولات او كده عايزه طبعا مواد خام كبيره مثل اسمنت، الخرسانات، الحاجات دي كلها، وما معهاش التمويل اللازم ليها، فبيروح لمين؟ للبنك، بيقول له جهز لي المواد الفلانيه دي كذا كذا كذا، المصرف بيجيبها له عن طريق التقسيط اللي احنا شرحناه في عقد المرابحه. البنك اشتغل، استثمر امواله دارت اكثر من عمليه الربا بكثير، لانه لو بياخد فايده ربويه وليكن 7% فهو في التقسيط ممكن ياخد له 12%، يبقى هو كسبان. وفي نفس الوقت المشتري الاخر اللي هو المصنع او شركه المقاولات او غيرها اشتغلت وهكذا. يبقى عقد المرابحه ممكن يحل مشكلات كبيره جدا في القطاعات المختلفه. الجماعة اللي هم بتوع المستشفيات الخاصة أو غيره، وفي أجهزة كتير هم مفتقدينها، بل إن الحكومة نفسها فيها أجهزة كتير هي مفتقداها، فلو إنها ذهبت إلى المصرف وتعاملت بهذه الطريقة على إن المصرف يجيب لها الأجهزة الطبية دي بالتقسيط عن طريق عقد المرابحة، فهذا جائز، وبالتالي المسألة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والطبية والفنية الكلام ده ممكن يأتي من خلال الاستثمار عن طريق عقد المرابحة. طيب ميزة عقد المرابحة، للآمر بالشراء او بغض النظر هنا للآمر او لغير الآمر ان كنا احنا بنتكلم في مسألة المرابحة للآمر بالشراء. انا بقول لحضرتك هنا ميزة عقد المرابحة ليه بالذات، بقول لحضرتك هنا ليه بالذات في العقد ده ميزة عقد المرابحة، لان المصارف الإسلامية بتشتغل بعقود المرابحة بنسبة 80% من المعاملات اليومية بتاعتها. عقد المرابحة بس المصارف الإسلامية بتشتغل فيه بنسبة 80% من المعاملات اليومية بتاعتها، بيتبقى 20% اللي هو بقى الشغل بتاع العقود الثانية اللي احنا لسه هنشرحها ان شاء الله. السؤال ليه المصارف الإسلامية بتشتغل بالعقد ده بالذات خصيصا؟ في يعني إيجابية وسلبية هنشوفها، لكن اللي أنا كاتبه لحضرتك ميزة علشان المصرف زي ما قلت لحضرتك بيشتغل فيه بنسبة 80%. ليه اللي يخلي المصارف ده اللي أنا عايز أقوله بالظبط، إيه اللي يخلي المصارف تشتغل بعقد المرابحة بالذات بهذه النسبة؟ ميزة عقد المرابحة إنه في سرعة تحريك للأموال، سرعة تحريك للأموال. إزاي؟ المصرف هيجيب النهاردة ب2 مليار ويبيع بكرة بالتقسيط، وهيدي وهيجيب للتاني ب2 مليون ويبيع بكرة بالتقسيط، يجيب للثالث بكذا ألف ويبيع بكرة بالتقسيط وهكذا. ففلوسه شغالة، فلوسه بتشتغل بتتحرك على طول في سرعة لدوران رأس المال، بخلاف العقود الأخرى التي تحتاج إلى وقت كبير أو قد يكون كبيرا مثل المضاربة مثل الشركة. هنفترض ان المصرف ما خدش بالمرابحه وقال انا هعقد عقود شركات كثيره جدا، بدلا من ان انا اعمل مرابحه بنسبه 80% من تعاملاتي، لا هعمل شركه بنسبه 80% من تعاملاتي. هيحصل ايه؟ هيبص للمصانع، احنا عارفين الشركه عقد من طرفين، ده هيدفع فلوس وده هيدفع فلوس. اما يجي يشتغل مع شركه مقاولات يشترك معاها بفلوس صدر، ايه اللي هيحصل في شركة المولى؟ هتبني عقارات، تبني عمارات. العقارات دي هتتسكن امتى؟ بعد فترة طويلة، علشان المصرف ياخد فلوسه وياخد ربحه ينتظر فترة طويلة. او ياخد حصته. نفترض انه هيعمل الشركة في الزراعة، يزرع. طب الزراعة بتطلع النهاردة ولا بكرة ولا ده لسه هيزرع وهيدفع وبعدين هيبيع المنتج، وكمان الثاني المشتري ممكن يأخر عليه بعض التقسيطات وهكذا، فياخد وقت طويل جدا. لذلك المرابحة المصارف الإسلامية بتجد المرابحة أنجح طريق لسرعة دوران رأس المال. طب السؤال الطبيعي، ليه المصارف ما تستناش علشان تعمل تنمية في كل المجالات؟ ما هو عقد المرابحة لا يمكن يعمل تنمية في كل المجالات، صحيح ممكن يدخل في كل المجالات بس ما يقدرش يغطي كل المجالات. ليه المصارف تلجأ للمرابحة وما تروحش للحاجات التانية؟ يقول لك المصارف دي للأسف الشديد بتنمو في غطاء غير طاهر، في غطاء غير طبيعي، بتنمو في ظل حكومات غير إسلامية. ما هو كده نفس الكلام وده المعنى. ان المصارف الاسلاميه المناخ اللي بتنمو فيه مناخ غير جيد. ليه؟ لان الحكومات الموجوده حكومات علمانيه لا تتبنى الفكره الاسلاميه اصلا، وبالتالي بتفرض على المصارف الاسلاميه عوائق، تفرض عليها بعض المضايقات وبعض العوائق، وبتخلي المصارف الإسلامية زي ما في مصر بالذات أحيانا تلجأ إلى بعض الأشياء غير المشروعة اضطرارا علشان تكمل أو علشان تشتغل، إلى بعض الأشياء غير المشروعة اضطرارا علشان تكمل. فما نبص على لا مش وقت ولسه الموضوع كبير، أما نبص على الواقع ده هو لو اني مصرف من المصارف الاسلاميه اشتغل بنسبه 80% في عقد الشركه، الله طب ما اداني الشريك الثاني زي ما حضراتكم عارفين من السهل جدا انه يسافر وياخد الفلوس او ياخد الارباح او يعمل اي حاجه والدوله تحميه طبعا. من السهل جدا انه يعمل اي حاجه قانونيه او غير قانونيه، يوجد ثغره في ان المشروع اتضرب، في ان المشروع خسر، في ان المشروع كذا، إلى آخره. ففي تلاعب كبير جدا في مسألة الشركات المشاركة أو المضاربة أو العقود الثانية دي إذا أبرمتها المصارف الإسلامية، لأن المصارف الإسلامية ما تلاقيش اللي بيساعدها على الآخر، ما بتلاقيش يد قوية أيوة تضرب من حديد على الآخر، بخلاف طبعا بخلاف البنوك الأخرى. وكمان لو احنا في الحقيقة بصينا للبنوك الأخرى لا هي بتتعامل بالربا، لأن الربا ده أسهل طريق ليها، فهي مريحة دماغها، هيديني 100,000 جنيه هياخدهم 110، وبعدين حضرتك هتروح تحط فيه 100,000 جنيه هيديهم لك 107، فكسب 3,000 جنيه فرق العمليتين وهو قاعد. لا نزل الاستشاريين عشان يشوفوا المشروع عامل ايه، ولا نزل لجنة خبراء عشان يشوفوا الدنيا فيها ايه، ولا ينزل رقابة عشان يشوف فيه ايه، ولا يعمل الكلام ده كله. الربا اسهل طريق بالنسبة لي. فانا بقول الكلام ده بقى على المصارف الاسلامية انها توجد او وجدت بالفعل صعوبات في تنفيذ المشاركة والمضاربة، وان كان ده موجود بالفعل لكن اقل بقليل بكثير من عقد المرابحة للآمن بالشراء اللي المصرف يعتبر بيضمن فيه حقه، واللي فيه سرعه دوران لرأس المال ان هو يطلع الفلوس ويخرجها ويطلع الفلوس ويخرجها وهكذا. ده بالنسبة لعقد المرابحة للآمن بالشراء. في اي سؤال يا جماعة؟ الساعة 11. طيب نلتقي على خير ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. لا.